الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا ختام هذه السورة المباركة، سورة حاميم السجدة، أو سورة فصلت، تلكم السورة المكية التي عنيت كغيرها من السور المكية بقضايا العقيدة، وركزت هذه السورة على قضية الوحي والرسالة، وأنت ترى هذا في مطلعها، وتراه في وسطها، وتراه في جملة وعامة ما قرئ اليوم من ختامها. وللتأكيد على هذه القضية تمهد الآيات بالدلالة أو بالتذكير بجملة من آيات الله عز وجل في خلقه، تلكم الآيات الكونية التي منها خلق الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أي من آياته وعلامات قدرته، من الآيات الكونية الدالة على توحده سبحانه وتعالى في الخلق والتدبير، ومن ثم في الألوهية، لأنه لا أحد يملك أن يفعل فعله ولا أن يقدر أقداره سبحانه وتعالى. وهذا الليل والنهار بمنفعة ضيائه وتصرف العباد فيه، وهذا الليل بظلامه وسكون المخلوقات فيه، هذه كلها آيات من آيات الله عز وجل. وكذلك الشمس والقمر في تعاقبهما وما ينجم عن تعاقبهما من الليل والنهار، هذه جملة من الآيات المعروضة للأنظار، ينتبه إليها العاقل وغير العاقل، وينتبه إليها العالم والجاهل. وهذه الآيات لها في القلب تأثير، لولا أن التأثير يزول أحيانا بطول الألفة وطول الأمد وطول العهد، وإلا فالأصل أن هذه آيات مؤثرة لمن تأمل فيها. ولهذا قال الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وذلك أن بعض الناس ربما كانوا يعبدون هذه الشمس وهذا القمر بحجة أنها من أعظم وأبهى مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فجاءت هذه الآية لتردهم عن هذا الانحراف. فإن من الانحراف في المنهج أن يعبد خلق من خلق الله عز وجل، وإنما عظمة هذا المخلوق تدل على عظمة الخالق، فكلما عظم المخلوق دل هذا أو قاد هذا إلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى. ولما جرى في الاعتبار ذكر الشمس والقمر أنهما آيتان من آيات الله، وكان قوم ربما عبدوا الشمس والقمر، وهذا قديم وتقدم معنا في سورة الأنعام أن هذا كان في أهل بابل في العراق، وفي شأنهم محاجة إبراهيم لقومه، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، وقبلها فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وكان إبراهيم يريد أن يدلل لهم على أن القمر والشمس وأن هذه الآيات آيات مخلوقة لله عز وجل، وأنه لا يصح عبادة من يغيب ولا يدري ويتغير ويتبدل، كان يريد أن يوقفهم على هذا. وتكرر بعد هذا في العرب في مملكة سبأ، تقدم معنا أيضا في سورة النمل: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي خلق السماوات الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. هذا أيضا تقدم، وإن كان لا يعرف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن من العرب من كان يعبد الشمس، لكن القرآن مرسل أو منزل إلى عامة الجن وكافة الورى، ولا يلزم أن يكون في قومه صلى الله عليه وسلم من كان يعبد الشمس ساعتها. لكن لا بد أنهم عبدوا الشمس من العرب، وإلا لما سموا عبد شمس، فإن من الأسماء المشهورة عندهم عبد شمس، إذن كانت الشمس إلها، وكونها لم تكن مشهورة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي. ولهذا إما أن يكون هذا للنهي عن هذا ابتداء فيما لو وقع، وهذا كان مشهورا في طائفة الصابئة التي كانوا يعبدون الشمس، أو إن لم يكن للنهي فللتحذير من فعلهم، ومن هنا ساغ هذا الأمر على هذا النحو: لا تسجدوا للشمس، يعني إن كنتم تفعلون وإلا فاحذروا مثل هذا، ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. واستدل بهذه الآية صاحب المهذب الذي شرحه النووي بعد هذا في المجموع، استدل بهذه الآية على صلاة الكسوف، وذلك أنه لا صلاة تتعلق بالشمس والقمر إلا صلاة الكسوف، ومن ثم بيّن أنها أشرف وأهم من صلاة الاستسقاء، وذلك لأن لها دليلا في القرآن، وهذا صحيح. والصحيح أن صلاة الكسوف واجبة وليست يعني فرضا على الكفاية كما قال بعض أهل العلم، أو حتى سنة مؤكدة من باب أولى، وإنما هي واجبة كما يعرف هذا في بابه. قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وأعطى الشمس والقمر ضمير من يعقل لرفع شأنهما، وجمع أيضا خلقهن الإشارة إلى أنها شموس وأقمار ونجوم وكواكب، إن لم يكن الناس يعرفون هذا في زمانهم، فسيأتي الأزمنة التي يعرف فيها هذا، أن القمر أقمار وأن الشمس شموس، وأن ملك الله سبحانه وتعالى وخلقه أعظم وأوسع مما يتصوره العباد. واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. هنا السجدة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى وأصحابه إلا ابن وهب، ورواية أيضا عن الشافعي، وقول لبعض الصحابة ابن مسعود وغيرهم، وإن كان المشهور المذهب الشافعي هو مذهب أبي حنيفة والجمهور كما عليه العمل الآن، وقول أيضا عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره أن السجدة في الآية التي بعدها: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لكن فائدة معرفة الخلاف أنك لو رأيت إماما يعني قال: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وسجد، لا تتهمه بالجهل، وحينئذ يكون الجاهل غيره الذي ظن أنه ليس هناك قول إلى الذي يعرفه. وهذه فائدة العلم، الإنسان كلما تعلم عرف، وبدلا من أن ينعى على غيره وينحي عليه باللائمة يقول هذا الجاهل يحفظ القرآن وما يعرف موضع السجدة، وإذا به يكتشف أنه هو أحق بهذا، لأن المسألة فيها خلاف، ومن أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة من رأى هذا وكان يسجد، والأمر واسع على كل حال. قال الله تعالى: فإن استكبروا، يعني عن عبادة الله سبحانه وتعالى، واستكبروا إلا أن يعبدوا الشمس والقمر ولم ينصاعوا وينقادوا إلى أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله غني عنهم، وعند الله سبحانه وتعالى من عباده من هم أشرف وأعلى قدرا ممن يسجدون له سبحانه وتعالى. فإن استكبروا فالذين عند ربك، والمقصود الملائكة، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يسبحون له بالليل والنهار، المقصود استيعاب الزمان، يعني يسبحون له دائما، وليس المقصود في الليل والنهار وفي أوقات أخرى ليست كذلك، وإنما المقصود استيعاب الزمان. يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وهذه جملة حال، وهم لا يسأمون يعني حالهم أنهم لا يملون من عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا شأن الملائكة أنهم لا يفترون ولا يسأمون، ولا يعني يصيبهم الضجر ولا السآمة ولا الملل من عبادة الله سبحانه وتعالى. وحينئذ فليس لله عز وجل حاجة في سجود هؤلاء ولا عبادة هؤلاء، إنما الحاجة لهم، والشرف كل الشرف لهم إذا سجدوا لله سبحانه وتعالى. وإلا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ولما كانت الملائكة في العلو فهي ملائكة أو فهي أجسام نورانية مسكنها السماوات، دل هذا على أن الله سبحانه وتعالى، لأن الملائكة عنده أنه في العلو، علو الذات ومع علو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى، وهم لا يسأمون. ثم عطف على هذا، أي على جملة ومن آياته الليل والنهار، عطف على هذا مزيدا من آيات الله عز وجل، قال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وذلك أن من آيات الله الدالة على قدرته أيضا وتفرده بالألوهية والوحدانية والعبادة هذا الذي لا يفعله غيره. ومن هذا الذي ينزل الماء على هذه الأرض الهامدة أو الخاشعة فإذا بها تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج؟ ليس هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ ولما كان أحد لا ينازع الله سبحانه وتعالى في هذا دل هذا على أنه من آيات قدرته. وقوله أنك ترى، هذا الضمير ضمير الخطاب لغير أحد، يعني ليس المقصود به معين حتى يصلح لكل يعني متأمل. ومن آياته أنك ترى، ليس الخطاب لأحد، وإنما يصلح الخطاب هنا لكل أحد، كل من كان له عين بصيرة فإنه يرى هذه الآية من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى. ترى الأرض خاشعة، وفي فيما تقدم من سورة الحج ترى الأرض هامدة، والمعنى قريب، لكن لا يمكن أن يقال أن هذا فقط من تفنن اللفظ والعبارة، وإنما لا بد أن يكون المواطن التي قد تشتبه فيها الألفاظ في التعبيرات المتشابهة لابد أن يكون لهذا حكمة، وهذا معروف، فإنك لو تأمل الموطن هنا وجدته خلاف الموطن هناك. هنا الكلام مسبوق بذكر السجود والتسبيح والعبادة، فناسب أن يعبر عن الأرض بالخشوع، لأن الجو جو عبادة. أنك ترى الأرض خاشعة، فهذا أنسب، كأن الأرض تتحرك حركة الشكر والسجود لله عز وجل في هذا السياق الذي يعنى بهذا، بخلاف ما تقدم من سورة الحج الآية أولها: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. هنا القضية قضية خلق وإنشاء، خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، فالهموض هنا مناسب لجو الخلق والإنشاء، ويناسب هنا أيضا التكملة، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، إن القضية قضية إنشاء، لكن هنا القضية قضية والسياق سياق خشوع وعبادة وسجود. ولهذا قال: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، واكتفى بهذا الذي يناسب السياق، ولم يقل أنبتت من كل زوج بهيج. هذا كله يعني دلائل بلاغية على حسن سبك هذه الألفاظ وإعجاز هذه الألفاظ وهذه المعاني، لا جرم أن كان هذا تنزيلا من عزيز حكيم. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، تقرير هذا المعنى وتقرير هذه الآية، أن هذا الذي أحيا هذه الأرض بعد أن كانت خاشعة أي هامدة لا نبات فيها على هذا النحو الذي صار لمحيي الموت، ومن الذي يملك أن ينازعه هذا سبحانه وتعالى؟ فيقول: بلى، أنا أيضا أستطيع أن أنظر إلى الأرض الهامدة أو الخاشعة أو الساكنة أو الجرداء أو القاحلة، فإذا به يعني أخرج منها زرعا يهتز ويربو وينبت من كل زوج بهيج. ولهذا يعني عامة الكافرين مع كثرة عنادهم وجدالهم في كل شيء كانت إذا نزلت هذه الآيات سكتوا. لماذا يسكتون؟ لأنه ليس عندهم مجال ولا حتى للجدال، هذا يقطع كل جدال، فكانوا يسكتون ويبحثون عن بعض المواطن المشتبهة فيجادلون فيها من أبواب أخرى كما سيأتي. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أو كما سيأتي هنا مثلا لو فصلت آياته أعجمي وعربي، لو نزل عربي يطلبوا عجمي، ولو كان هيجي عجمي كان قالوا طب لماذا لم يأتي، أشياء من هذا القبيل التي تناسب يعني سهاهتهم وسفاهتهم. لكن القضايا الظاهرة التي لا تحتمل الجدال فإنهم كانوا يعجزون عن الجدال فيها غالبا. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومناسبة ختم الآية هنا بالقدرة الإشارة إلى هذه الآية، وأن أحدا لا يقدر أن يفعل ما يفعله الرب سبحانه وتعالى، لا جرم أن كان هو الإله الحق. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين يلحدون في آياتنا، كأن هذا استئناف ابتدائي، إن الذين يلحدون في آياتنا استئناف قصد به تهديد هؤلاء الملحدين في آيات الله عز وجل الذين أهملوا الاستدلال بآيات الله سبحانه وتعالى. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يعني لا يخفى علينا إلحادهم، إذ ليس المقصود لا يخفون علينا بزواتهم لأنه لا حاجة لزواتهم الآن، لكن لا يخفى علينا إلحادهم. وأصل الإلحاد الميل عن الاستقامة، الإلحاد هو الميل عن الاستقامة. يلحدون في آياتنا، هذه تشمل الآيات الكونية وتشمل الآيات القولية، وقد وقع الإلحاد من المشركين في كل هذا. أما الآيات الكونية فمن ذلك ما تقدم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. الحدوا في هذه الآيات بمعنى أنهم حادوا عن الاستقامة فلم يثبتوا منها ما أراد الله، وهو تفرده بالخلق والتدبير، ومن ثم وجوب إفراده بالعباد. فهذا إلحاد في آيات الله الكونية، ومن ذلك الآية القريبة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الحدوا في هذه الآية الكونية فلم يثبتوا تفرد الرب سبحانه وتعالى بالعبودية والألوهية ضرورة تفرده بهذا الخلق والتقدير. ومن الآيات التي ألحدوا فيها أيضا الآيات القولية كما تقدم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هذا إلحاد في الآيات القولية، وذلك أنهم أبوا أن يسمعوها أو سمعوها سماع بلاهة وليس سماع إجابة. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا يعني نوع من التهديد الملفوف، لا يخفون علينا يعني نحن نراهم ونحن نعرف كيف يعني نحسب حسابهم ونقدر أقدارهم ونحصي أعمالهم وغدا يكون محاسبتهم، هذا تهديد ملفوف. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، والآية تشمل يعني من يضع الكلام في الآيات على غير مواضعه كما ذكر ابن عباس وغير، يعني يدخل في الإلحاد في آيات الله إلحاد المشركين الذي تقدم الإشارة إليه سواء في الآيات الكونية أو الآيات القولية. ويدخل فيه أيضا كل من يضع آيات الله كالقرآن في غير محله، كالذي يستخدمها استخداما يعني فيه تبذل، استخداما غير لائق بالأدب مع كتاب الله عز وجل، كالذي يعني ينزله على أمور الدنيا القبيحة أو التي هي أهون من أن تساق لها آيات القرآن، كأن يدخل رجل اسمه عيسى مثلا فيقول له الجالس يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وما علاقة عيسى الذي قال الله له إني متوفيك ورافعك إلي برجل اسمه عيسى دخل؟ هذا من الإلحاد في آيات الله، استخدام الآيات أو تأول الآيات على مواضع الدنيا على وجه غير لائق، وإلا قد تتأول على مواضع الدنيا على وجه لائق كما لو ذكر الآية وهو يقصد بها موعظة يناسبها يعني السياق، أما يعني المعنى الذي يكون بعيدا عن سياق الآيات لا في عموم المعنى ولا خصوص اللفظ أيضا، هذا مما لا يليق. وقد ذكرنا هذه المسألة أكثر من مرة، ومنه ما يكتبه عامة أصحاب الحرف ونحو ذلك من آيات قد تناسب يعني حرفتهم، كما يعني يكتب بعض المصورين وصوركم فأحسن صوركم مثلا، وهذا قبيح. ما علاقة التصوير وهو الخلق والإنشاء والإبداع الذي قدره الله سبحانه وتعالى، ورجل يعني يحبس هذه هذا الظل من خلال آلة أو نحو ذلك، هذا بعيد، هذا كله داخل في الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا أيضا ما يفعله الفرق الباطنية كغلاة الصوفية والروافض من الشيعة وغيرهم ممن وأهل الحلول والاتحاد وغيرهم ممن يستدلون بالآيات استدلالا أبعد ما يكون عن اللفظ والمعنى وعن كل شيء، لمجرد يعني أزواقهم المزعومة أو كشوفهم المدعاة أو يعني مذاهبهم الباطنية التي يحاولون أن يلووا لها أو لأجلها أعناق النصوص، كالذي يجعل يعني الصلوات الخمس بعض الأئمة مثلا التي عنده أو نحو ذلك، أو كما يعني دعت الرافضة في إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة، يؤمنون بالجبت والطاغوت، قالوا أبو بكر وعمر. من أين هذا في اللفظ فضلا عن المعنى، فضلا عن الدليل الشرعي أو الدليل العقلي؟ ما هي إلا مخرقة، مجرد إنسان يعني حاقد يبث سمومه ويحاول أن يطوع لها آيات القرآن فلا تطيع، لكن هو يقول خذها هكذا وهكذا روينا عن الأئمة، والأئمة منهم براء، وكذلك أهل الفرق الصوفية خصوصا غلاتهم فإن لهم في هذا أيضا يعني شأنا كبيرا وشأنا عجبا وبابا طويلا ومضحكا في كثير من الأحيان، كقولهم في مجاهدة النفس من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قالوا هذه لها معنى غير المعنى الظاهر الذي يعرفه العوام من أمثالكم، وإنما المقصود من ذل يعني من الذل، من ذل ذي يعني هذه، يقصد النفس، يشفى يعني من ذل نفسه يشفى يعني شفاؤك في إذلال نفسك، عوه افهموا. طيب وبعدين وبعد عوه إلا بإذنه، من ذا الذي يشفعه، طب بعده عنده إلا بإذنه، لن يكون لها أي معنى. ومن الذي جاء بهذه يعني المخرقات وهذه يعني الكلمات التي تدل على الفهاهة والسفاهة وضعف العقل وضعف البلاغة؟ والقرآن يعني لا ينبغي أن يكون على هذا، هم ينزلون بالقرآن لأجل أن يصلوا إلى معاني باطنية في نفوسهم، وما من فرقة من الفرق الباطنية إلا ولها هذا. ترى هذا عند النصيرية كثيرا، تراه عند الإسماعيلية أكثر، تراه عند الدروز وما أكثر ما تراه، تراه من باب أولى عند القديانية والبهائية ونحو ذلك من الفرق الباطنية التي يجمعها جميعا أنها لها بواطن خبيثة يخفونها ولها ظواهر لا يعترفون بها، ومن ثم عامة هؤلاء لا يعترفون بصلاتنا ولا صومنا ولا عباداتنا لأن لهم معاني أخرى. فمن إلحاد هؤلاء في كتاب الله والذي كفروا به كفرا صريحا فرق الباطنية أنهم ألحدوا في آيات الله عز وجل على أي نحو من هذه الأنحاء التي يعرفها من وقف على مقالات فرقهم. والله سبحانه وتعالى يهدد هؤلاء جميعا تهديدا بعد تهديد بعد تهديد، تهديدا صريحا بين تهديدين غير صريحين ملفوفين كما يقولون. الأول إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا فيه من التهديد ما هو ظاهر. ثم قال أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، هذا تعريض بالعقوبة، وهذا الاستفهام يقصد منه يعني التقريع، التقريع أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، تقريع يستعمل في التنبيه على تفاوت المرتبتين. وتأمل في قوله يلقى في النار فذكر النار صراحة، وفي قوله أما يأتي آمنا فيأتي آمنا فيها كناية عن الجنة يوم القيامة، ولم يقل مع ذكر النار يأتي فزعا لأنه يكفي ذكر النار، كما لم يقل مع ذكر يأتي آمنا الجنة، وهذا يعني باب من أبواب البلاغة معروف. أفمن يلقى في النار خير أما يأتي آمنا يوم القيامة، وترك الجواب لأن الجواب معروف يعرفه كل عاقب هل يستوي هذا وهذا، ثم عاد بتهديد آخر ملفوف: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم ليس المقصود الإباحة، اعمل ما شئت كما تحب، وإنما كما تقول لولدك حين تهدده افعل ما شئت وتسكت ويفهم مع طفولته إن هذا في تهديد. اعملوا ما شئتم يعني مدام أن هناك حسابا فلينظر كل امرئ ماذا يفعل. ولهذا قال: إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير. هذا مع قوله إن هذا تحقيق وتأكيد لإحاطة علمه سبحانه وتعالى بهم، خصوصا مع ما تقدم قبل آيات من اجتماع النفر الثلاثة وقول بعضهم لبعض: أيسمعنا الله إذا تكلمنا؟ واحد يقول لا يسمع، والثاني يقول يسمع إذا رفعنا الصوت ولا يسمع إذا. هذا كله يعني يلحظ فيه هذا المعنى في نفس الصورة: إنه بما تعملون بصير، يعني كذبكم على الله وقولكم إنه يسمع أو لا يسمع مع يقينكم أنه سبحانه وتعالى يسمع، إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. بعد التهديد العام في الإلحاد بآيات الله: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هدد من يلحد في خصوص القرآن، والقرآن آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فهذا من ذكر خاص بعد العام. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا عموما. ثم قال: إن الذين كفروا بالذكر، هذا أخف في الإلحاد، كفروا بالذكر يعني بكتاب الله عز وجل لما جاءهم. والخبر أين الخبر؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، قيل إن الخبر محذوف، يعني إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم فهم هالكون مثلا، أو فقد كفروا أو نحو ذلك. وقيل إن الجملة بدل من الجملة الماضية: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، يعني هذه الجملة بدل من الجملة الماضية، يعني إن الذين كفروا بالذكر الذين هم يلحدون في آياتنا، هذا قول ثاني. وفيها قول ثالث جيد وله معنى قوي، وهو أن خبر إن لم يذكر وليس له تقدير، وأن تركه هكذا من غير تقدير فيه تفضيع، ويعني الإشارة إلى تشنيع ما فعلوا. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ودع الخبر، خبر غير موجود. وانت أحيانا تفعل هذا دون أن تشعر، وتيجي تأكد معنى من المعاني لا تجد أفضل من ترك الخبر، يعني تقول يعني هذا الذي فعلته عظيم، هذا الذي فعلته شديد، هذا الذي فعلته، تسكت، هذه أشد من عظيم وشديد، يعني فعلته تتعمد السكوت وأنت تقول يعني ما يمكن أن يخبر عنه، ولأجل هذا يعني تتبين شناعته، سواء كان هذا أو هذا أو هذا، كل هذا يعني له وجه، وأن قامت فيه معارك بين النحويين والمفسرين. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. تأمل ذكر الله عز وجل هنا للقرآن، والنعي على من ألحدوا فيه، ويعني وصي بستة أوصاف ما منها واحد إلا وهو كامل وعظيم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا بيان لشرف القرآن من ستة أوجه. أول شيء سماه ذكرا، والمقصود بالذكر يعني يذكر الناس عن غفلتهم عن الشيء الذي في يعني الغفلة عنه هلاكهم، فسماه ذكرا لأجل هذا. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. ثاني هذه الأمور أنه بيّن أنه ذكرهم يعني ذكر العرب: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني فيه شرفكم، فقال بالذكر لما جاءهم، هذا الذكر جاءهم وهذا شرف لهم مجيء هذا الذكر ونزوله عليهم. ثم قال: وإنه لكتاب عزيز، والعزيز الذي يغلب ولا يغلب بحججه وآياته وبراهينه، فهذا شيء ثالث. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، هذا وصف رابع لهذا الكتاب، أنه لا يأتيه الباطل يعني لا يتأتى له أن يكون باطلا ولا يمكن أن يكون باطلا، يعني لا يتطرق إليه الباطل. وليس المعنى لا يأتيه الباطل يعني لا يتهم بالباطل أو لا يرمى بالباطل، هذا لابد أن يقع من أهل الكفر والإلحاد، لكن هذه التهم غير صحيحة. وإذا فهو لا يأتيه الباطل بمعنى لا يتأتى منه الباطل أو لا يتطرق إليه ولا يوجد فيه الباطل. وقوله من بين يديه ولا من خلفه، المقصود الاستيعاب، استيعاب كل الجهات، وليس المقصود من بين يديه ولا من خلفه لكن يمكن أن يأتيه عن يمينه وعن شماله مثلا، وإنما المقصود من بين يديه ولا من خلفه لقصد استيعاب كل الجهات، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الخامس والسادس، والسادس يعني في أوصاف هذا الكتاب التي تدل على كماله وعظمته، أنه تنزيل من حكيم حميد، حكيم في أقواله وأفعاله. والحكمة ظاهرة، ظاهرة في بنائه، بناء القرآن وتوجيهه وطريقة نزوله وعلاجه لمشكلات الفرد والجماعة، هذا كله ظاهر في حكمته. حميد، تنزيل من حميد يعني محمود، هذه فعيل بمعنى مفعول. ومن تأمل في منزل القرآن عرف أنه مستحق للمحامد كلها من وجوه كثيرة تظهر لأدنى تأمل بالفطرة أو العقل. ثم يربط بين القرآن وسائر الوحي وبين الرسول وسائر الرسل، بحيث يجعل عامة الرسل كرسول واحد، وعامة الكتب ككتاب واحد، وعامة المخاطبين أيضا كأمة واحدة، ويبين أن هذا أمر يتكرر. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تحزن ولا تأسى، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني ما من رسول قبلك إلا وقد قيل له وافتري عليه ووجه بمثل ما وجهت به، مثلا كتعجبهم من الدعوة إلى التوحيد، كلهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء يراد وإن هذا لشيء عجاب. ومن ذلك أيضا ما قد قيل للرسل من قبلك، أنهم يعني تفننوا في رد الوحي بكل طريق. ومن ذلك قولهم ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقالوا أيضا ما أنت إلا بشر مثلنا. ومن ذلك اقتراحهم الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء، فهذه حقائق يعني متكررة. وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ويعني مع أنها حقيقة إلا أن لها أثرا عميقا في نفس المؤمن لو تأمل، لو تأمل المؤمن أنه على نفس الطريق، على نفس طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفس طريق الأنبياء في الصراع بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، وأنه مع وضوح الحجة واستبانة المحجة، إلا أنه لا يخلو الزمان ولا يخلو أهل الأرض من يعني عنيد ومشاكس ومنابذ لله عز وجل بالحجة، فإذا به يعني يلوم الرسول ويلوم أتباع الرسول ويلوم أصحاب الدعوة، وقد يتأثر الإنسان ويتأذى من هذا ويقول كيف يعني يردون الحق بهذه الفجاجة وهذه الوقاحة، حينئذ يقال له تعزى وتأسى وتسلى بمن سبقك من أنبياء الله عموما، وهذا ختمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، يعني تكذيبهم لك من قبل قد كذبوا غيرك، وكما قد صبر غيرك من قبل فيلزمك أنت أيضا أن تصبر، هذه نتيجة هذه. وكما قد صبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء، فيلزمنا نحن الدعاء إلى هذا الدين أن نصبر أيضا. إذن هذه يعني طريقة واحدة. ثم دعاهم إلى التوبة وحذرهم من الاستمرار في الغي، وهذا من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى، مع في الوقت الذي يبين فيه أنهم يعني دائموا المعاندة للرسل. ثم بعد هذا أيضا يقول إن ربك لذو مغفرة، يعني الباب مفتوح، لو أردتم أن تتوبوا لغفر الله لكم، لكن في نفس الوقت وذو عقاب أليم، يعني احذروا أن تتمادوا في هذا وألا تحسنوا فهم حلم الله سبحانه وتعالى، فإنه أيضا كما أنه ذو مغفرة ولم يقل غفور وإنما قال ذو مغفرة، هذه أبلغ، يعني صاحب مغفرة والمغفرة من شأنه سبحانه وتعالى، إلا أنه أيضا ذو عقاب أليم، ففي هذا يعني ترغيب وفيه أيضا ترهيب. ويمكن أن يقال إن قوله تعالى إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم هذا مرتبط بقول ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ويكون المقصود أن الذي قيل للرسل من قبلك تأكيد هذا المعنى من الترغيب والترهيب، إن ربك لذو مغفرة وإنه وذو عقاب أليم، يعني ومن ثم فلتستقم النفس وتتوازن على منهج الترغيب والترهيب، هذا أيضا سائغ ولا بأس به. قال الله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كانوا متعنتين وينظرون في أي حال عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقلبوه ويحاولوا أن يغيروه، لا لقصد الهداية وإنما لقصد التشغيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا، يعني هم تعجبوا أن يكون عربيا، قال لماذا لا ينزل عجميا؟ قال الله تعالى وإذا لو يعني أجيبوا إلى هذا ونزل أعجميا لقالوا من باب أولى ألم يكن نزل عربيا. لولا فصلت آياته، لو كانت آياته تفصل وتحكم وتبين بلساننا وفهمنا لكان أولى. أعجمي وعربي يعني ينزل القرآن أعجمي على رسول عربي، كيف ينزل العربي العجمي على العربي؟ طيب أهو نزل العربي على العربي، ومع هذا أيضا فإنهم لا يؤمنون. قالوا لولا فصلت آياته، يعني هل لا فصلت آياته أعجمي وعربي؟ والأعجمي أصل الأعجم، والأعجم من لا يفهم كلامه، إما للكنة في لسانه إن كان عربيا أو لاختلاف اللغة، هذا أيضا إذا كانت لغة مختلفة يسمى أعجم، وزيدت الياء للمبالغة كما تقول أحمري بدل تقول أحمر، هذا من باب المبالغة، فكما تقول بدل أن تقول أعجم تقول أعجمي، وإذا الأعجمي هو هذا من لا يفهم كلامه حتى ولو كان عربيا. فكثير منا وإن كنا عرب فإننا أعاجم لسنا عجم، العجم خلاف العرب، العجمي من ليس بعرب، كل واحد أجنبي ليس بعربي فهو عجمي، لكن الأعجمي الذي لا يكاد يبين ولو كان عربيا، وهذا الفرق إذن بينهما عموم وخصوص، فيكون كل عجمي أعجمي أليس كذلك؟ ولا يلزم أن يكون كل أعجمي عجميا، لأن نرى كثيرا من العرب يتكلمون ولا نفهم فنقول أنت أعجمي، لكن لو قلت لو أنت عجمي قل لك لا أنا عربي لست عجمي، طيب أنت عربي لكنك أعجمي ولست عجمي، أعجمي يعني لا تعجم يعني لا تبين يعني لا يتضح كلامك على النحو المقبول. لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، وعند حفص تسهيل الهمزة الثانية بين يعني أعجمي مش أها لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، يعني كيف ينزل أعجميا على رجل عربي. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. علم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يجادلون لمجرد الجدال ويعاندون لمجرد العناد، فأعرض عن هؤلاء وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدلهم على أصل هذه المسألة، وهي قضية من الذي ينتفع بالقرآن بغض النظر على أي وجه كان، المهم أنه من عند الله سبحانه وتعالى، على أن الحكمة ظاهرة لأنه ينزل بلسان عربي مبين على قوم من العرب، لأنه لو نزل أعجميا حتى على يعني الاستجابة لقولهم فبأي لغة من لغات العجم سوف يختلف الناس، سيقول كل يعني أهل لغة ينزل بلساننا أولى، لكن لو نزل بلسان من نزل عليهم وبلسان النبي الذي أرسل سوف يسلم الجميع لهذا ويظهر بهذا شرف هذه اللغة وشرف هؤلاء القوم، ولهذا نزلوا بالعربية فيه شرف لهم لو كانوا يعقلون. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني إنما ينتفع به وبهدى ويبصر بنوره ويستفيد به من يؤمن ويفتح على نفسه أبواب الهدى، فإذا فعل ذلك انتفع. لكن الشأن شأن الذين لا يؤمنون، هؤلاء في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. إذا كان الإنسان قد أغلق على نفسه أبواب الانتفاع، أغلق أذنه فجعل فيها وقرا يعني لا يفهم، وأغلق عينيه وبصيرته فهو أعمى عن الاهتداء، هؤلاء ينادون من مكان بعيد يعني بحيث لا يسمعون، يعني هؤلاء لا ينتفعون بالقرآن. كمثل الذين كفروا كما ضرب الله عز وجل لهم المثل، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مجرد دعاء ونداء لكن لا يسمع، ينعق بما لا يسمع، يعني كالذي يصيح في بهائمه وبهائمه لا تعرف يعني لغته ولا تفهم كلامه، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وكنموذج للرسل الذين يعني ذكرهم الله عز وجل وقال قبل قليل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ذكر الله تعالى نموذجا من هذه النماذج وهو شأن موسى صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي اختلف قومه في كتابه وفي الإيمان به، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، يعني اختلفوا في العمل بما فيه أو اختلفوا فيه أي في شأنه في شأن موسى، فمنهم مصدق ومنهم مكذب، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، نعم ولو هنا قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يعني لولا ما سبق في علم الله تعالى وفي أمر الله سبحانه وتعالى الشرعي أنه يؤخر هؤلاء إلى يوم القيامة لقضي بينهم، يعني لعجل لهم العذاب، لكن الله سبحانه وتعالى قضى أن يؤخر العقوبة إلى يوم القيامة وعند الله تجتمع الخصوم. وإنهم لفي شك منه مريب، يعني لم يكن تكذيبهم عن بصيرة، يعني ليسوا على بينة مما يقولون من تكذيب موسى أو من تكذيب غيره من الأنبياء، وإنما هم شاكون غير متحققين للكلام على وجهه. وهنا بين الله سبحانه وتعالى أن يعني هذه الأمة الخاتمة وهذه الرسالة الخاتمة جاءت ببيان رشد البشرية في هذه الحقبة الأخيرة، وببيان أيضا فرضية التبعة، وأن الأمر من الله سبحانه وتعالى واضح، ثم بعد هذا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وهذا في حث على فعل الخير وبيان انتفاع صاحب الخير بحسنات فعله، وفيه أيضا تحذير من فعل الشر وبيان أو حث على ترك الشر وبيان أن السيئة تضر صاحبها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ومن وراء ذلك حساب الله سبحانه وتعالى، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذا بيان أن مرد الساعة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو، إلى ربك منتهاها، فالمسؤول عنها بأعلم من السائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، يعني ما من ثمرة تخرج من وعائها التي تخرج منه إلا ويعلمها سبحانه وتعالى لكمال علمه، كما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة يعني أوراق الشجر إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأيضا ما يكون في الأرحام وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، فالله تعالى يعلم عدد أيام الحمل وعدد ساعات الحمل، ويعلم أيضا ما يخرج من الحمل خداجا أو تاما، والخداج الناقص ذكرا أو أنثى، حسنا أو قبيحا، سعيدا أو شقيا، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يشكل على هذا ما قد يراه الناس الآن من بعض يعني الاستطاعات التي أقدرها الله تعالى للناس، كقضية مثلا الصورة التي تؤخذ لبطن المرأة الحامل قبل أن ينزل الولد، فيقول الطبيب يعني في بطنك ذكر أو في بطنك أنثى، فيشكل هذا على بعض الناس، يقول كيف والله تعالى يعلم ما في الأرحام ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، هذا لا يشكل، مجرد أن الصورة هذه في الحق ليست علم، لأنها مجرد صورة وهي صورة ساذجة جدا، هي صورة تبين، والطبيب إذا عمل هذا السونار الذي يسمونه ما فيش أي فن فيه، هو فقط ينظر العضو التناسلي، إن رآه واضحا قال ذكر وإن لم يره قال أنثى، ولهذا كثيرا ما يقول في بطنك أنثى وبعدين يطلع ذكر، لأنه الولد كان بظهر ولا حاجة. وأعجب من هذا، ويحدث أحيانا لكن يعني تجي من واحد يعني فيه بعض العمى أن يقول ذكر ويطلع أنثى، هذه أعجب في الطب، مع أنها تحدث أحيانا يعني كثيرا، فهذا يدلك على أن هذا الأمر أمر ساذج، مجرد أنه بينظر، يعني أقدره الله عز وجل من العلوم على أن يعني ينظر إلى داخل البطن من خلال الجهاز، لكن هو في الحقيقة ليس هذا المقصود بأنه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، هذا ليس بعلم، هذا شيء ثم إنه من علم الله أعطاه لهذا الإنسان، ومع هذا فهذا علم ساذج مجرد أنه يصور، وإلا قبل التخليق هو لا يدري، أليس كذلك؟ يكفي هذا أنه أما الله سبحانه وتعالى سيعلم أنه أنثى أو ذكر من بداية النطفة، لا والله من قبل النطفة، من أول الأمر، نعم، أما هذا البشر فإنه لا يعرف، لا يعرف شيء من هذا إلا بعد كمال التخليق، وبعد هذا ينظر، وحتى في نظرته ينظر لاختلاف أو أحد أسباب الخلاف بين الذكر والأنثى الذي هو الأعضاء التناسلية، ثم يكون هذا منه ظنا قد يصيب وقد لا يصيب، فهذا لا يشكل على مثل هذه الآية وما في معناها، وما تحمل من أنثى ولا تضع، وأنثى يعني على التنكير أي أنثى، أنثى الإنسان وأنثى الحيوان، كل يعني أنثى في بطنها حمل فالله سبحانه وتعالى يعرفه، ولو كانت قطة أو يعني كلبا أو غير ذلك من أنواع الحيوانات فالله تعالى لا يعزب عن علمه شيء، ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي، بعدما ذكر طلاقة قدرته سبحانه وتعالى وعموم وشمول علمه سبحانه وتعالى، ردهم إلى القضية الأم التي فيها الصراع وفيها الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم، ويوم يناديهم أين شركائي، يعني مع تحقق هذا الحق ومع بيان الحقائق يوم الحاقة ويوم تحق الحقائق، ينادي الله عز وجل المشركين أين شركائي، يعني أين من زعمتم أنهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى، قالوا آذناك ما منا من شهيد، يعني أعلمناك ما منا من شهيد، يعني فعيل من الشهادة، يعني ليس منا من شهيد، والمقصود بنفي الشهادة هنا التبرؤ منهم، ما منا من شهيد يعني ما منا من شاهد على أن هناك شريكا، يعني كفرنا بهؤلاء الشركاء ولا إله إلا الله، لكن بعد فوات الأوان. ويمكن أن تحمل على أنه ما منا من شهيد يعني ليس على سبيل التبرؤ وإنما على سبيل الكذب، فيقولون ما منا من شهيد يعني ما شهدنا أن هناك شركاء، ويكون هذا مثل قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين، يكذبون على الله سبحانه وتعالى، فإذا بالله عز وجل يخبرهم أنهم يعني كذبوا وإنما قد كانوا مشركين، نعم، سواء هذا أو هذا كلاهما صحيح، آذناك ما منا من شهيد، يعني ذهبت عقائدهم وأعمالهم التي يعني عاشوا فيها أعمارهم وأنفقوا فيها حياتهم، ولهذا قال الله تعالى وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، أين اعتقاداتهم وأين مجادلاتهم بالباطل، ذهبت لم يبقى شيء، وظنوا ما لهم من محيط، يعني علموا وأيقنوا، الظن هنا بمعنى اليقين، حينئذ أيقنوا أنه ما لهم من محيط، يعني ما لهم من مغيث ولا ملجأ ولا ناصر ولا منقذ من الله سبحانه وتعالى، ثم بين الله عز وجل طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، هذه طبيعته، كلنا هذا الرجل أو كلنا هذا الإنسان لا يسأم من دعاء الخير، يعني ما يزال الإنسان يجتهد في الدعاء بالخير لنفسه، يدعو بالصحة والعافية والمال والزوجة الحسنة والطيبة والمطيعة والذرية الطيبة والسهلة وأن تكون تربيتها كذا وكذا وكذا، فلو جعل الله عز وجل له من الدنيا ما جعل لم يزل طالبا للزيادة. وما رأينا رجلا قال والله أنا تعبت من كثرة يعني تمني الخير أو طلب، أبدا، الإنسان لا يسأم من دعاء الخير لضرورة بشريته ونقصه وفقره. وفي نفس الوقت أيضا وإن مسه الشر فيئوس قنوط، وسرعان ما ييأس ويقنط إذا أصيب بشيء من الشر، أي شر، من بلاء، من فقر، من كرب، من نكد، من هم، من ولد يعني عاصي أو زوجة ناشز أو نحو ذلك، سرعان ما ييأس ويقنط وبولر في هذا الوصف من طريقين، طريق البداء للمفعول فيعني وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ومن طريق التكرار أيضا، تكرير يئوس وقنوط، يعني يقنط ويقع في ذهنه أنه لن يقوم منها سالما وأنه لا يخرج من هذا البلاء. قال الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء، طيب لو يعني جاءت الرحمة بعد هذا البلاء الذي أيس منه وقنط، ينبغي أن يشكر، هذا مقتضى العقل، ويقول الحمد لله الذي يعني رد علي يعني نعمته، لا يقولن هذا لي، وهذا يعني من أعظم الجرأة على الله سبحانه وتعالى، لا يقولن هذا لي، يعني عندما يتغير الحال إلى ما يحب ويرضى ترتفع الشدة ويأتي الرخاء، يقولن هذا لي، يعني أنا أحق بكل خير، إنما أوتيته على علم عندي، وما أظن الساعة قائمة، ويعني يذهب فيزيد الطين بالله بالكفر بالله سبحانه وتعالى، وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن، ولا يقف عند إنكار الساعة فقط، يسخر، هو أصلا منكر للساعة، منكر للمعاد، ومع هذا يقول فيما لو كان معاد فإن الذي أعطاني يعني العافية وأعطاني المال وفضلني في الدنيا ليفضلني أيضا في الآخر، وهذه جرأة على الله وقول على الله عز وجل بغير علم، ولهذا توعده الله سبحانه وتعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، والنبأ يعني الخبر العظيم، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ثم عاد فذكر طبيعة الإنسان أكثر الناس، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، ولا حول ولا قوة إلا، يعني كثير من الناس إذا أنعم عليه يعرض ويعني نأى بجانبه، يعني استكبر ويعني ظن نفسه بشيء وما هو بشيء، ولهذا يقولون الفقر حشمة أحيانا، يعني كثير من الناس الفقر له حشمة فعلا يحتسب، وأنت لو تأملت في من حولك من الناس، وأخشى أن يكون لو تأملت في نفسك أيضا، تجد أن أحيانا لما الدنيا تتسع الإنسان يبتعد عن الله سبحانه وتعالى، ويعني يعرض ويستكبر ويكون بعيدا عن شكر النعمة وعن الانقياد بالطاعة، ويعني يكون أبعد ما يكون عن الاستقامة التي يعني أرسل الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما تزول النعم ويأتي البلاء ويأتي الفقر، وإذا مسه الشر يرجع مباشرة، يروح المسجد ويدعو ويقول يا رب، يقول لك والله أنا سمعت الشيخ فلان في الحديث في في في في المحاضرة يقول كذا، ويبدأ يجيب شرائط ويسمع، وسبحان الله ترى الاستقامة هجمت عليه فجأة، ثم تلحظه فتجد الفقر العارض يعني ذهب، وجاءت الدنيا مرة أخرى، لا عاد في الشيخ فلان ولا عاد في مسجد فلان ولا عاد في كذا، فهيكون هذا من رحمة الله عز وجل به ألا ألقاه فقيرا، لأن في غناه هلاكه والعياذ بالله، وفي فقره احتشامه ويعني أدبه، فالفقر قد يكون مؤدبا لكثير من الناس، ثم أكثر ما نرى هذا، وبعض الناس يعني ليتهم يبقون فقراء حتى يموتوا على هذا إذا لدخلوا الجنة، وبعض الناس لو يعني اغتنى، وهذه طبيعة كثير من الناس، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، طبيعة الاستغناء ولذلك كان الترف الزايد مفسدة والأمن الزايد مفسدة من حيث تصور كثير من الناس أنها مصلحة. لك يا سلام على نعمة الأمن، صحيح، بس لو الأمن زاد جدا وعندش خايف من حاجة خالص ربما تشعر أنك لست محتاجا إلى الله سبحانه وتعالى، مصيبة. لا، خلي فيه شوية خوف عشان تتأدب وتحترم نفسك وتبقى خايف وبالتالي تطيع الله سبحانه وتعالى. كذلك الترف، لو الترف زاد المترفين يعني عامة أهل النار، لكن لما يكون في ضغوط فهذه الضغوط ربما ردتك إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني لا ننصح بالتواجد في بيئة فيها أمن زايد أو ترف زايد كبيئة السفر البلاد الغنية مثلا. أما بلاد الكفر فهذا حرام قولا واحدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، هذه انتهت. لكن حتى بلاد المسلمين، حتى لو ذهبت وعشت في السعودية لكن شعرت هناك بالأمن الزايد والطرف الزايد تجد إيمانك ينقص، وهذه غالب أحوال الناس والعبرة بالأغلب طبعا. لكن لو بقيت في جو يعني كهذا الجو، ولماذا كانت البيئة هنا عندنا خصبة، بيئة الدعوة في مصر خصبة جدا، لماذا؟ لأنه ما فيش الحاجة اللي على إيه، ما في يعني الأمن اللي هو ولا في الترف، فتبقى محتاجا إلى الله، تقول يا رب يعني أنت تجاهد من أجل لقمة العيش. لكن إذا مسألة تسعت على الأخير كما يقولون أين تذهب، تجد نفسك يعني في يعني في الإعراض وفي النأي وفي يعني الطغيان، يطغى الرآه استغنى كما هنا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وما كان له أن يعرض، لكن طبيعة الإنسان هكذا، ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، ويدع الله عز وجل الناس يفكرون في هذا الأمر ويحسبون حسابه ويتجه مرة أخرى إلى آفاق الكون العريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، يعني أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله حقا وأنتم تنكرون هذا، لكن أخبروني ماذا لو كان فعلا من عند الله وأنتم تكفرون به، في هذه الحالة من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ هل أحد أضل ممن هو في شقاق؟ وأصل الشقاق الخلاف، لأن المخالف يكون في شق والمخالف له في الشق الآخر، فقيل في شقاق يعني في خلاف. سنريهم آياتنا في الآفاق، هذا إسقاط مرة أخرى وأخيرة في السورة على الآيات العريضة في هذا الكون. سنريهم آياتنا في الآفاق، وعد من الله سبحانه وتعالى أن يري عباده آيات قدرته في الآفاق، في الآفاق الكونية وفي الأنفس، في أنفسهم، في خاصة أنفسهم. وربما قال بعض المفسرين كما اختاره المصنف هنا في الآفاق يعني الفتوحات حين يظهر الإسلام، وفي أنفسهم يعني فيما وقع لهم من فتح مكة وقبله غزوة بدر ونحو ذلك، وذلك أنهم قد قهروا وكسرت شوكتهم يعني المشركين، هذا من آيات الله عز وجل. لكن القول الأول أوسع وأعم، في الآفاق يعني الآفاق الكونية، وما أكثر ما اكتشف الإنسان من آيات الآفاق، يعني أصبح الإنسان عنده علم مع توالي العصور والأزمنة وكثرة الاكتشافات أكثر، بعد ما كان يتصور أن الأرض يعني هي مركز الكون اكتشف أن الأرض هذه يعني مجرد كوكب من يعني ذرة في هذا الكون، بعد ما كانت الشمس هي يعني النجم اللامع الذي يضفي الدنيا كلها اكتشف أن هي يعني مجرد نجم من ملايين النجوم التي لا يعرف، هذا كله وسيكتشف الإنسان وسيبقى يعني يكتشف يوما بعد يوم ويطلع يوما بعد يوم بموعود الله سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فإنهم أيضا بعد أن أبصروا في أنفسهم اكتشفوا من أسرار وعجائب وحقائق هذا الجسم في تكوينه وتركيبه وتمثيله وغذائه وعلاجه وأسرار حركته وسكونه ونحو ذلك، ما يكتشف ولا يزال يكتشف كل يوم، ولقد صدقهم الله عز وجل وعده هذا، وما يزال الناس يطلعون كل يوم على المزيد من هذا. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني كفى به شهيدا سبحانه وتعالى على أفعال عباد، ومن ثم يعني راقب الله سبحانه وتعالى، أوليس به يعني كافيا في شهادته على عباده؟ بلى، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا يعني التنبيه، إنهم في مرية، المشركون في شك من لقاء ربهم. وهذه أصل المشكلة عندهم، أصل المشكلة عندهم أنهم يشكون، ولو أنهم آمنوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت، لكنهم لا يفعلون لأنهم ما زالوا شاكين في الرسالة والرسول، والحال أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. ألا إنه بكل شيء محيط، يعني فأين يذهبون عن لقائه وهو بهم محيط سبحانه وتعالى. آخر هذه السورة وهذا الجزء، والحمد لله رب العالمين. يقول في قول المصنف في الكتاب، في عبارات الكتاب الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى، فهل يجوز تسمية المولى عز وجل بهذا الاسم؟ وهل هناك دليل على ذلك؟ وكذلك تسميته بالحبيب وغير ذلك. معلوم في هذا الباب أن الأصل الأسماء والصفات الأسماء توقيفية، فلا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه، لكن العلماء قالوا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. وإذا ذكر الصانع يقصد بها يعني أن هذا من وصفه، كما قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن لو عدل عنها في الأسماء إلى الأسماء التوقفية لكان هذا أولى. ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى أولئك ينادون من مكان بعيد قول عمر بن الخطاب، لا أفهم الاستدلال به. قول عمر في الأثر الذي معنا أن عمر قال لرجل أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني كأنه نجيب الأثر الأول، لا ده كل ابن كثير له 173 طبعة، تعرفش تجيب اللي هنا. ها عندي أنا، طيب يبقى احنا طبعة واحدة، احنا مش هتلاقي واحد معنا ثالث يعني، الا ان يكون محمد. فقال السدي، وطبعا السدي ضعيف على كل حال، ولما السدي يروي عن عمر بينهم مفاوز في الـ لكن على فرض صحة الاثر، كان عمر جالسا عند رجل من المسلمين يقضي اذ قال يا لبيك، فقال عمر لما تلبي، هل رأيت أحدا أو دعاك أحد؟ قال دعاني داعي من وراء البحر. فقال عمر أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني كأنه يسخر من هذا الرجل، من هذا الذي يدعوك من وراء البحر وأنت تسمعه، ولم يكن ثم بحر عند عمر في المدينة. نعم، فكأنه يقول أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني ما أبعد هذا، كأنه يسخر من تصوره وقوله دعاني داعي من وراء البحر، لأن العرب إذا أرادت إثبات بعد الشيء قالت ينادون من مكان بعيد، يعني يصعب سماعه. هل يمكن أن نربط بين ذكر الله لموسى بعد قوله ولو جعلناه أعجميا الإقرار من الله على أن عندما أنزل الذكر أعجمي اختلفوا فيه أيضا؟ والله الكلام عجمي شوية. نعم، هل من الإلحاد في آيات الله أن يقول إذا رأى شخص اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة؟ نعم، هذا من الإلحاد، لأنه يا يحيى خذ الكتاب بقوة يعني خذ الكتاب المنزل عليك بقوة، كقوله تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني ما هو أي كتاب، الكتاب الذي الوحي الذي أوحاه الله إليك خذه بقوة يعني اعمل به. فلما يجي واحد اسمه يحيى تقول له يا يحيى خذ الكتاب، أي كتاب تعطيه كتاب من معك تقول له خذ الكتاب بقوة، هذا من التبذل وهذا مما لا يليق. أما لو قلت له يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأنت تقصد نفس المعنى، معنى الاستقامة، هذا جيد وجميل. انتبه، لو قلت له خذ الكتاب بقوة أو يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأنت تقصد يعني الاستقامة، أسلك مسلك الاستقامة بقوة وحزم في دينك، فصح هذا، كان هذا دليل في موضعه. أما تعطيله يعني كتاب نحو ولا كتاب أدب تقول له خذ الكتاب بقوة، هذا لا يليق. حكم السفر إلى دولة أوروبية وذلك للسياحة بعد الزفاف بدلا من إجراء حفل الزفاف. لا والله يا أخي إجراء حفل الزفاف أحسن. نعم. وكأنه يمن علينا يعني سيبونا سافر ولا هعمل حفل الزفاف. اعمل حفل الزفاف. لأنه لو سافر للبلد الأوروبي فيه يعني أزفت من الزفاف. أزفت من الزفاف اللي هيعمله. نعم. عمل حفل الزفاف بين المسلمين سيقع في بعض المخالفات. لكن لو سافر إلى بلاد أوروبية خصوصا بعد الزفاف انظر ماذا يعني سيفعل. قد يزف إلى النار والعياذ بالله. ماذا لو مات هناك خرج في معصية ولم يرجع؟ نعوذ بالله من الخذلان. هذا لا يجوز. هذا قبيح. أنا بريء. الكلام ما يحتاج لترجمة ولا عشان العجمة. أنا بريء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. الذي يذهب للدولة الأوروبية ذهب بالناس يعني أهل طاعة واستقامة ولا أهل كفر؟ طب إذا ذهبوا أقام بينهم تبرأ منهم نفسه. هذا حرام لا يجوز. اللهم إلا أن يذهب لمصلحة شرعية كسفير للمسلمين أو للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو لطلب علم شرعي يحتاجه أو لطلب علم ولو من علوم الدنيا يحتاجه المسلمون وليس في بلاد المسلمين من يعلمه إياه أو طب وعلاج أيضا ليس في بلاد المسلمين وما سوى ذلك. هذا لا يجوز. وهذا الجواب النظري. والجواب العملي أبلغ. الذي ذهب يعني هل تحس منهم من أحد؟ وهذا ليس من التأويل لأن هذا المعنى صحيح. يعني أين هؤلاء الذين ذهبوا وبقوا على ديانتهم وبقوا على طاعتهم؟ أكثرهم ذابوا. ذابوا في مجتمعات الكفر والعياذ بالله. يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نرجو توضيح الوجه الإعرابي في قوله تعالى هدى وشفاء. يعني الأسئلة كثيرة وهذا قد لا يكون مناسبا لعامة الناس. إن لكل نبي حوضا وحوض صالح ضرع ناقته فما الدليل؟ لا أعلم هذا يصح. يقول إن المسيح عيسى ينزل ويقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويأخذ الجزية. لا يضع الجزية مش يأخذ الجزية. فما الدليل على زواجه وعلاقة الزواج هنا؟ لا ليس له علاقة بالسؤال. نعم أنت لم تذكر الزواج قبل هذا. والله ما أدري ما المصلحة أن نعرف أن عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان سيتزوج أو لا يتزوج. ما العلاقة في هذا؟ لماذا توقفت المساجد عن دعاء القنوت للمسلمين في البلاد المحتلة؟ أرجو أن نحيي هذه السنة جزاك الله خير. الذي يحيي هذه السنة يعني الأئمة الذين لهم النظر في هذا وليس المأمومون أو ليس يعني عموم الناس. والإمام يرى هذا وينظر في المصلحة. وإذا يعني نزلت نازلة يشرع القنوت. طب ولو طالت النازلة حتى صارت حالا مستقرا يفقد القنوت معناه. وإلا كان علينا أن نقنط من 50 سنة تبقى الصلاة كلها قنوت وهذا سيفقد معنى يفقد القنوت معناه. قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أو رأى غلاما يجري وراء حمامة فقال شيطان يتبع الشيطان وما المقصود به؟ المقصود به أن اللعب بالحمام الذي يلهي عن الذكر. وبعض الناس يعني شغوف بمثل هذا. أنتظر مبلغا من المال نويت أن أتصدق به ولكن صرحت لي أمي بحاجتها لهذا المال فهل أتصدق به أم أعطيه لأمي؟ إن كنت لم تنذر فالأم أولى وإن كنت نذرت فأعطيه لأمك ويبقى النذر في ذمتك بمال آخر وليس هناك تعارض. قبل الالتزام أفطرت في رمضان فهل علي قضاء؟ إن كنت تصلي قبل هذا يعني أنت مسلم فلا بأس بقضاء هذه الأيام مع التوبة التي تجب ما قبلها والحسنات الماحية. حضور النساء المساجد أثناء الحيض لتلقي العلم الشرعي. خلاف بين أهل العلم. الراجح أنه يجوز إذا يعني تم استيفاء الشروط الأخرى أن المرأة تخرج غير متبذلة ولم تكن هناك ريبة ويكون مصلحة الخروج أكثر من الضرر أو ينبغي أن ينتفي الضرر. وإلا فكثير أو كثيرا ما يتأتى من هذا ضرر. أحيانا النساء إذا يخرج بعضهن وتأثرنا تأثرا سلبيا بالاحتكاك بغيرهن، وربما لا يسمعنا الموعظة ولا شيء من هذا لكثرة الكلام والنغط والأطفال ونحو ذلك، وربما قد تكون غير محتاجة لهذا وعندها من يعينها على هذا كزوج أو محرم أو نحو ذلك، ينظر في المصالح والمفاسد. لكن قضية الحيض الراجح أنه لم تصح الأدلة على هذا، وإنه لو أنها حضرت لأجل المصلحة كما لو كان هناك درس علم أو نحو ذلك يجوز مس المصحف للمحدث، هذه كلها قضايا خلافية، وإن كان حدثا أصغر فيكره وينبغي أن يكون على طهارة كاملة، لكن يصح مع الكراهة. وكذلك في الحدث الأكبر لكن لا مس المصحف، يعني إن كان لابد بحائل. لكن ما الذي يدعو إلى هذا في الحدث الأكبر إن كان رجلا وحدثه بيده، يعني جنابته، يقوم يزيلها الآن بالاغتسال أو ما يحل محله. ولهذا فرق بعض أهل العلم بين حدث الرجل الأكبر كالجنابة وبين حدث المرأة الذي هو الحيض ونحو ذلك، فقال الأمر يتسع في الحيض لأنه يطول، ولا يتسع في الجناب لأنه يستطيع أن ينهي جنابته الآن، لكن أيضا الأمر واسع في هذا وهذا إذا احتاج إلى هذا، مع أنه لا ينبغي أن يمس المصحف لما حكاه بعض أهل العلم من الإجماع على عدم مس المصحف للمحدث حدثا أكبر. وجد مبلغا من المال وترك تليفونه للمحلات الموجودة في الشارع ولم يتصل به أحد، فماذا يجب عليه؟ ما كان يكفي أن تترك تليفون المحلات وأخطأت بهذا، وكان عليك أن تكتب ورقة كبيرة بعض الشيء وتعلقها في هذا السوق الذي وجدت فيه المال عند المحلات المهمة المحلات الكبيرة أو في مطلع السوق وفي وسطه وفي منتصفه، حتى يعلم هذا الناس، لأن صاحب المال الذي فقده لن يذهب يسأل محل المحل، ولو فعل أول محل وثاني محل وثالث محل لما يعني ينهرونه يسخرون منه سوف يتوقف ولا يذهب لبقية المحلات. لكن لو أنك وضعت يعني لافتة أو ورقة ومكتوب فيها وجد مبلغ من المال على صاحبه الاتصال بتليفونات كذا وكذا وكذا، ستجد ألف واحد يتصل بك إن شاء الله، الله يعينك على هذا. وتقعد أنت ما تقوله كام، يقول لك 25 جنيه كلهم ربع، تقول له لا لا لا بحاجة ثانية خالص، كام، يقول لك كذا، حتى يعني تجد صاحب المال. هل يجزئ سبع بقرة في العقيقة؟ لا لا يجزئ، لابد العقيقة يكون فيها دم خاص، المقصود إراقة الدم، ولا يجزئ فيها الشركة في الأضحية. لبس البنطلون للرجال، قال بعض أهل العلم الأمر واسع لعموم البلوى، لكن بشرط أن يكون يعني منضبطا، يعني واسع وغير مسبل، والبنطلون فيه إسبال طبعا، يعني لازم يكون فوق الكعب. طيب والناس تسخر منه، ما يسخرون، يسخر منه الناس يدخل الجنة أحسن ولا لا يسخرون ويجعل نفسه في حرج في دينه. ثم إننا لو جميعا لبسنا إن كان لابد من البنطال ولبسنا يعني لبسناه قصيرا خلاص سيعتاد الناس، ونحن نغير الناس، أهل الحق يغيرون الناس وليس الناس يغيرونهم. ولهذا الناس يتغيرون في أشياء كثيرة، في وقت من الأوقات كان الناس يفعلون أشياء لما التزم أهل الحق بمنهج الاستقامة جيء بالناس إلى الاستقامة وليس العكس. في وقت من الأوقات ما كان أحد يصلي يعني صلاة شبه تامة إلا بعض المساجد، وأكثر الناس يصلون بالنقر. الآن لا تكثر المسجد أن ينقر الصلاة، أليس كذلك؟ من الصعب جدا، هذا من بركة الدعوة. من 20-30 سنة كان نادرا ما تلاقي واحد يتم الصلاة من الأئمة، الآن يعني شبه بعيد بعيد بعيد أن تدخل مسجد أي مسجد وتراه بينقر الصلاة، يعني أخف الناس صلاة يصليها صلاة تامة، هذا من بركة الدعوة. التراويح كانوا يصلون يعني التراويح كلها بصفحة، تعرفش ازاي كل ركعة بآية، الآن المساجد تتنافس على أوقاف وغير أوقاف كله بيختم، أليس كذلك؟ نحن نغير المجتمع وليس المجتمع هو الذي يغيرنا. دفن الرجل والمرأة في قبر واحد يجوز إذا دعت الحاجة إلى هذا، هب أنه ليس عندك إلا قبر واحد، الأمر واسع ليس في حرج، والضرورة يعني تؤدي إلى مثل هذا. أما إذا أمكن جعل مكان للرجال ومكان للنساء عند السعة، أشك أنه أحسن. يقول رزقني الله ولدا وقد رأت حماتي رؤيا باسمه، ويقال لها وهي في البيت الحرام سموا أحمد ولم أسمي أحمد، فهل في هذا شيء؟ والله الأمر واسع، لو سميت أحمد لكان خيرا لك، فيمكن أن يحمل هذا، بس أقول سموا أحمد كان ينبغي. لكن لو رأت أنه قيل لها هو أحمد أو نحو ذلك، هذا لا يلزم منه التسمية، لأن المقصود الوصف، يعني هذا ولد مبارك إن شاء الله، ولد يعني فيه من صفات الحمد، وحينئذ لا يلزم تسمية أحمد، فهو محمود وإن لم يسمى أحمد. لكن إذا قيل سموا أحمد فكان يعني يحسن بك أن تسميه أحمد، وإن لم تفعل فالأمر واسع. نعم، يقول إن شيخا أشعريا دعا لدراسة علوم القرآن وأصول التفسير ونحو ذلك، يعني على منهج الأشاعرة، هذا لا ينبغي، أهل البدع لا ينبغي الاختلاط به، وأهل السنة الحمد لله كثيرون، والعلماء قالوا من سعادة الحدث أن يوفق إلى شيخ من أهل السنة. احذر أن تستهين بمثل هذا، فإن الذي يستهين بشيخ ليس على طريقة أهل السنة يوشك أن يعني يأخذ كل ما عنده من سنة وبدعة، وحينئذ ربما يعني انقلب على عقبه، والعلم لا يراد لذاته وإنما يراد العلم للخشية، فكيف تجد خشية عند رجل من أهل البدع؟ الآن وسع الله عليك، الحمد لله الدنيا وسعة وفيها كثير من أهل السنة. يقول يقرأ القرآن ولا يفهمه ولا ينتبه له مثل المجلات ونحو ذلك، يعني يشكي حاله، وكلنا هذا الرجل، سدده وقاربه. هل يجوز عمل شغل باللون الأسود على كم عباءة سوداء؟ يعني لعلها امرأة. طب وليه التعب ده؟ ما العباية السوداء ونحط عليها شغل؟ طب وليه شغل؟ بلاش شغل، كل ما يكون ما فيش شغل كل ما يكون هو ده الشغل. المرأة مأمورة بالتستر والتصون وألا يراها أحد. إذا استطعت أن تلبسي يعني طاقية إخفاء كما يقولون، لو كان شيء كهذا افعل، فلماذا يعني أي شيء في انتباه ما في داعي له. والأصل في المرأة القرار في البيت، إذا خرجت ولا بد، فالسواد يعني أستر وأصول وأبعد عن الريبة وعن الزينة وعن فتنة الرجال، وإذا احتسبت هذا كان لها أجر. لبس الفستان الأبيض في ليلة البناء، والله لا أعلم في هذا شيء، الأمر واسع، بشرط ألا يراها الرجال، وأن يكون هذا خاص بالزوج ولا يكون فيه مخالفات أخرى كما يفعل بعض. ليس معنى الأمر واسع أنها تفعل كما يفعل العرايس، لا، لكن لو أنها لبست فستان أبيض مزين لزوجها ولم يرها إلا الزوج، طيب وكيف انتقل من بيت أبوها لبيت زوجها؟ لو حطوا عليها كاب ولا عباية ولا أي حاجة سودة ولا حتى بيضة، المهم يعني في أضيق الحدود، ويعني صاحب الزيانة يعرف كيف يفعل ويعرف كيف يسلك، وصاحب الهوى ما تمسكه أبدا، هو كالزئبق. فالكلام لصاحب الديانة، صاحب الديانة يعرف كيف يراقب أهله في هذه المواطن، وكيف يعني يجمع بين أنه لا بأس بالفرح ويعني رضاء المرأة ونحو ذلك فيما لا يتعارض مع الشريعة، فيكون أمر وسط بين التنطع والمبالغة إلى درجة تحريم الحلال، وبين التفسخ والخروج عن مقتضى الشريعة وارتكاب المحرمة، لابد من الوسط بين هذا وهذا. طيب وكحك العروسة؟ كحك العروسة والله إذا ذقناه أولا لا أستطيع أن نعم، الأمر واسع في هذا ليس في إشكال، هذا من أمور التي تعظم، مسائل الزواج ونحو ذلك هذا من الديانة، يعني الزواج عباد، فإذا يعني تم صنع كعك ونحو ذلك لأجل الزوار للعروسة الأمر واسع ليس فيما يمنع، خاصة هذا ليس عبادة، هذا من العادات التي تسوغ. السجود على الخمار الذي أرتديه، وإذا وضع شيء مكان السجود غير سجادة الصلاة، هل هذا تشبه بالشيعة؟ لا، الشيعة شأنهم شأن آخر، الشيعة يصلون على تربة معينة يظنون أنه لا تصح الصلاة، هذا شيء ثاني. أما إذا احتاج الإنسان لبرد أو حر أو يعني نحو ذلك انه يصلي على قماش ولو لم يجد الا يعني قميصه او خمارها لمصلحه، الامر واسع. التامينات الاجتماعيه التي تكون في العمل لا باس فيها، هذه عقد تكافل وليس في حرج ان شاء الله. توفي والدي وكان افطر لمرضه في رمضان، هل اصوم عنه؟ لا باس بهذا عند بعض اهل العلم ان يصام عنه، وهو على كل حال معذور اذا توفي بعد مرضه في رمضان، فهو ليس عليه شيء، لا باس ان تخرجي او ان تخرج عنه، ولو افطرت عنه لو صمت عنه ايضا لا باس في احد قولي العلماء. واما القراءه من مصحفه او من غير مصحفه ففيها خلاف ايضا، والراجح ان الميت ينتفع بالدعاء وبالصدقه ولا يحتاج الى القراءه، اما القراءه ينتفع بها القارئ. يسافر قبل الفجر ويركب السياره ويصل بعد طلوع الشمس، فمتى يصلي؟ هل يصلي في السياره؟ الظاهر ان السياره خاصه، يقف في الطريق ويصلي وجوبا. اما لو كان مواصله عامه ففي هذه الحاله اذا كان بدايه السفر قبل الفجر والذهاب بعد الفجر ويعجز عن النزول، اذا امكنه ان يرتب مع الناس، لان اهل السياره كلهم مسلمون في الغالب، فينبغي ان يجتهد في تحري هذا، ان يخبر السائق ان يتوقف لاجل الصلاه، وان هذه فريضه ومن شعائر الدين وهذا واجب ولا يحتمل. فاذا عجز وابى الناس فانه يصلي قبل طلوع الوقت على حاله، ان استطاع ان يصلي واقفا كانت السياره كبيره فعل، والا صلى على حاله. وهذا فيما يعني لا بد منه من السفر، اما لو استطاع ان يغير وقت السفر يلزمه هذا. اما لو كان الوقت متسع فليصح الصلاه في القطار والوقت متسع او السياره او نحو ذلك، وهذه انتشرت عند بعض الناس، يشكى بالسياره او القطار ويأذن المغرب فيقول الله اكبر، هذا لا يجوز، الصلاه لا تصح، لان المغرب الامر واسع، ينتظر حتى يذهب بيته ويصلي الصلاه باركانه، يتجه لقبلة شروطها ويقف يقوم ونحو ذلك، ولا يصح الصلاة على هذه الحال في وسيلة المواصلات إلا في الحالة التي معنا، العصر هتروح والعصر آخرها المغرب أو الفجر هيروح منه والفجر آخره طلوع الشمس، هنا يعني تضيق المسألة فيلجأ إليها. أما إذا كان في سعة فليصلى الظهر ولا العصر إن كان سيصل قبل المغرب، ولا المغرب ولا العشاء إن كان سيصل قبل الفجر. نعم. يقول بعض الناس ان رفع الايدي في الدعاء في خطبه الجمعه بين الخطبتين ليس له اصل في الصلاه، اما من الامام فنعم وفي نص صحيح مسلم، اما الماموم فهذا الامر مسكوت عنه، الامر في سعه، لكن لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه في هذا الموطن يعني رفع الايدي في الدعاء. عنده مبلغ من المال في احد البنوك واشار اليه بعضهم أو عليه أن يضع في بنك فيصل وقال إنهم يخرجون الزكاة، هل معاملاته إسلامية أو لا؟ بنك فيصل لا شك أنه أحسن البنوك التي تحت أيدينا، وهو خير من البنوك الربوية قطعا، والأصل فيه أنه بنك صحيح واللائحة اللي فيه لائحة إسلامية وشرعية وله هيئة رقابة شرعية، معاملاته على الأصل صحيحة إلا بعض الأخطاء التي نتيجة جهل الموظف أو جهل العميل، وهذه يمكن لو صاحب المعاملة يعني ضبط نفسه لا يقع في حرج إن شاء الله. وإذا بيخرج الزكاة، إذا قال لك سنخرج لك الزكاة لا بأس، وإذا قلت هات المال وأخرج أنا الزكاة، المهم أن تنوي إخراج الزكاة، فإذا قال لك نحن نتكفل عنك في إخراج الزكاة لا بأس، وإذا أخذت أنت مالك وأخرجت الزكاة بنفسك الأمر واسع. لم أحلق رأس المولود في اليوم السابع لأن جلدة الرأس طرية فخفت عليه، هل يجوز حلقها فيما بعد؟ لا، هي السنة أن تحلقها يوم السابع، كون أن جلدة الرأس طرية ما عليك، تجيب حلاق مش جزار، لو حلاق حلاق فاهم سوف يعني يحلق، وما زال الناس يحلقون في اليوم السابع والنبي صلى الله عليه وسلم حلق، فهذا خوف في غير محله. مس الذكر بدون حائل هل ينقض الوضوء ام لا؟ وهل اذا كنت اغتسل يلزمني ان اتوضا؟ خلاف هذه المساله، بعض اهل العلم يرى مس الذكر ناقضا مطلقا، والبعض يرى غير ناقض مطلقا، والبعض يعتبر الشهوة، وهذا هو الراجح الاعتبار بالشهوة. إذا مس الذكر بشهوة هذا ينقض الوضوء، وإذا مس غير شهوة على الحديث الثاني إنما هو بضعة منك. وحينئذ لو اغتسل وهو ينشف مس ذكره من غير شهوة فالراجح أنه يصلي ولم ينتقض وضوء. المزي يبطل الصيام؟ لا. والمضمضة والاستنشاق فرض شرط لصحة الغسل من الجنابة؟ نعم، ينبغي أن يتمضمض وأن يستنشق. طيب، هذا سؤال مهم أيضا ولح فيه مرارا. كأن امرأة تشتكي أن زوجها ملتزم والله حسيب، يعني ويتعامل معها بجفاف أو جفاء يعني وشدة، ولا يريد أن تعصي له أمرا سواء في الجد أو حتى في المزاح، وإلا أقام الدنيا وأقعدها، وإذا عارضته قال لا تجادليني وأقول حاضر ومن غير مناقشة، والسبب أنه قيم وهذا من القوام وليس عنده رزق ولا لين ولا نحو ذلك، والحال أنه عاقد، كل هذا هو عاقد لسه. وقد أشار عليها البعض ب يعني طلب الطلاق منه، وتقول إنها يعني عملت بحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، ويبرر أقواله وأفعاله بأن هذا من تمام القوامة. فهل هذا معنى القوامة؟ لا شك أن هذا خطأ يقع في كثير من الرجال في فهم معنى القوامة. ليس قوامة الرجل فرد العضلات وال يعني الضرب بالآلات ونحو ذلك، هذا غير صحيح. معنى القوامة يعني وللرجال عليهن درجة، يعني درجة الحياطة والرعاية والرحمة بالمرأة والقيام بحقوقها والرفق بها وتعليمها وتأديبها، وليس يعني التميز عليها وال يعني العنف معها، فإن هذا غير صحيح. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وما ضرب امرأة ولا خادما، وكان يصبر على النساء وعلى يعني ضعف عقلهن وبعض يعني مسالكهن وتصرفاتهن. فالأخ الذي يفهم القوامة على أنها جفاء وشدة وغلظة وحد يتكلم، هذا أخ جاهل وأحمق، وليس هذا بالخلق الذي يرضى. ومثله لو كان في مرحلة عقل ونصح وأصر على هذه الطريقة، فالأولى بالمرأة أن تطلب منه الطلاق، لأنه غير مرضي الخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، أي خلق هذا؟ إذا كان هو لسه في بيت أبيها ويعاملها بالسيف، تتكلميش ولا تنطقي بكلمة، هذا قبيح، هذا جاهل. إذا علم ورجع إلى مقتضى الحكمة والرفق ويعني التأديب بالتي هي أحسن كان به، وإلا هذا خطأ يقع فيه كثير من الرجال. فعلى الرجال أن يتقوا الله عز وجل في النساء، فإنهن عوان عندكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرأة أسيرة في بيت زوجها. فليس معنى القوامة يعني الشدة والعنف نعم أحيانا قليلا بعض النساء لا يأتي إلا بها، ولهذا شرع الله الضرب، فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأن نساءه كنا كريمات. لكن هب أن امرأة لئيمة ما نفع معها إلا هذه مساحة قليلة جدا في النساء، وهي كأنها تحب الضرب، فإذا كانت على هذا فضرب الحبيب يستعمل في هذا الحال. لكن كثيرات، وهذا الأصل في النساء، ليست كذلك، ومن ثم يجب أن يكون الرجل كريما وأن لا يكون لئيما. ولهذا لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا من الرجال قال ليس هؤلاء بخياركم، يعني ليس من خيار الرجال الرجل العنيف الذي، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف بأهله ويترفق. وهذه نصيحة مهمة، أن كثيرا من الإخوة يخطئ في هذا ويعامل المرأة كما لو كانت يعني قطعة أثرية في البيت، ويعني بجهاز يعني افعلي أو لا تفعلي، أو يقول بالنظرة أنا أنظر إليها، هذا ليس المقصود. وأين المودة وأين الرحمة وكيف يكون السكن؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا كما في الحديث الصحيح، لا يضرب أحدكم امرأته ضرب البعير، وفي رواية العير يعني الحمار، ثم هو يضاجعها. طيب ما انت هتيجي بالليل تحتاج إليها، فكيف يعني تضربها ضرب الحمار؟ ف ثم تقوم هذا مما لا يليق. نعم. فلا يجوز الأكل أثناء أذان الفجر لمن أراد الصيام. إذا أذن الأذان وكنت تشرب أكمل الشرب، ولا ينبغي أن، لأنك لما تكمل الأكل يعني هذا يطول معك. نعم. توقف عن الأكل. يقول علماء الطبيعة والفلك أن ما فوق السحاب ما هو إلا لون الغلاف الجوي، فأين السماء الدنيا؟ السماء الدنيا في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. فروح أنت اعلم، ودع عنك من علماء الفلك وعلماء الطبيعة، خليك أنت في النصوص ويعني هداية النصوص. قمت بحلف بالله مع العلم أني أصوم اثنين وخميس وأيام البيض، هل هذا يلغي أم أطعم 10 مساكين؟ يعني تقصد كفارة اليمين. كفارة اليمين تطعم 10 مساكين، هذا هو الأصل. فإذا كنت فقيرا صمت، لكن صم 3 أيام بنية كفارة اليمين، وليس يجزئك عنها الصوم المطلق. قلتم إن بر الأم مقدم على طلب العلم، فهل في حال وفاة الأم تقوم الخالة مقام الأم ويكون برها كذلك؟ أنت تصورت التعارض، حتى لو لم تتوفى الأم مفيش تعارض بين طلب العلم وبين بر الوالدة أو الخالة بعدها أو نحو ذلك. على كل حال الخالة والدة بمعنى اعتباري وليس في كل شيء، وإلا الخالة تخالف الأم في أشياء كثيرة. أما الحرص على بر الخالة والعمة ونحو ذلك هذا من الأدب وهذا من الديانة، لكن ليست كالأم في كل شيء، فهي لا ترث كما ترث الأم مثلا وهكذا، لكن ليس هناك تعارض. وإذا الأم فضلا عن الخالة قالت لك لا تطلب العلم، فكما لو قالت لك لن أعطيك نفقة، فإنك سوف لا ترضى بالكلام على عواهنه وتحتال عليها لكي تأخذ النفقة منها إن كانت هي تنفق عليه. فكذلك إذا قالت لا تطلب العلم سوف تحتال عليها بحيث تجمع بين إرضائها وبين طلب العلم. اختلاف في بعض المسائل الفقهية كعدم اعتبار القياس من الأدلة الشرعية سبب يجب المقاطعة والتحذير ممن يتبع ذلك وهجره والتحذير منه عند الخطبة. نعم. هذا ينبغي التوسط فيه بين المبالغة التي لا تأتي بخير وبين يعني عدم بذل النصيحة. أما قضية الخطبة ونحو ذلك فإذا استنصحت نصحت، قلت والله هذا الرجل طريقته فيها كذا وكذا، لعل الرجل يعني ولي المرأة هو يسألك لكي يعرف، فلا تكتم عنه شيئا، لكن في تعفف وفي أدب وليس في يعني إثارة ويعني مبالغة أو إساءة. طيب نتفق بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.